بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المستمعين والمستمعات، بشرى لنا نحن معاشر المسلمين بقدوم شهر الصيام والقيام الذي ميزه الله عز وجل على سائر الأزمنة والأوقات، فجعله موسما من مواسم الطاعات. الناس يستقبلون رمضان، وقد تأججت نيران اللقاء ولوعة الاشتياق، لكن رمضان كان في الموعد فنزل بساحتنا، ومن كان في الاستقبال فمنهم من تخلف عن الموعد، ومنهم من غيبه أجله حيث انتقل إلى عالم البرزخ، وقطع حبل الموت آمالهم، فهم كانوا يتشوقون للقاء هذا الشهر، وحسبهم، وهذا من جمال هذه الشريعة الإسلامية، حسبهم أنهم سيؤجرون على نياتهم، كما ورد في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل كان الجميع في الاستقبال؟ كم صام معنا من أناس وقد واريناهم التراب، أيام قلائل تصرمت قبيل هلال رمضان، كان أقوام ينتظرون رمضان، وأنت وفقك الله جل وعلا وأمد في عمرك لتكون من المستقبلين لشهر رمضان. وهذا الاستقبال يفرض علينا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: كيف يستقبل رمضان؟ والسؤال الثاني: ما هو البرنامج العملي في رمضان؟ والسؤال الثالث والأخير: كيف أودع رمضان؟ وربما بعبارة أوضح، ما هي النتيجة التي سوف أحصل عليها في نهاية رمضان؟ فبدايته اختبار، وعلى مدى 30 يوما أنت في اختبار، والنتيجة ليلة العيد، فهل نهنيك أم نعزيك؟ السواد الأعظم من مسلم اليوم إلا من رحم الله جل وعلا، نعزيهم قبل انصرام الشهر، وقبل أن تقوض خيامه، وقبل أن يودعنا سلفنا الصالح كان من دعائهم كما ثبت عن غير واحد: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. إذا استحضرنا بعض المعاني عن هذا الشهر الكريم، لأن الله جل وعلا هو الذي باركه لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما البركة من الله. هذا الشهر ينبغي على الفطن المسلم الكيس، كما ورد في حديث شداد بن أوس: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الجنة لا تدرك بالأماني، تدرك بالأعمال الصالحة التي هي وسيلة لحصول مرضاة الله عز وجل، التي من خلال رحمة الله تدخل الجنة. فلا تعتمد على عملك ولو كثر، وإنما عليك أن تحسن عملك وأن تتقنه، وهذا هو المحك. عجلة الزمان تدور بسرعة مذهلة، ترتجف منها القلوب. بالأمس يتساءل أحدنا: ودعنا شعبان، قبله ودعنا عاشوراء، قبله ودعنا يوم عرفة الحج الأكبر، وقبله ودعنا رمضان. وأحدنا يقول: يا سبحان الله، الزمان يطير. ولكن هل تأملنا أن هذا اليوم الذي يمضي هو بعض منك أنت أيها المسلم؟ قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. أنت عبارة عن أيام، ماذا أودعت في هذه الأيام؟ أين هي المحاسبة الدقيقة للنفس التي أمرك الله بها في أواخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه المحاسبة أين هي؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: حاسبوا أنفسكم بما ادخرتم من أعمال قبل يوم عرضكم على ربكم. وترى الرجل ذا حياء وخلق وهمة، فإذا أغفل جانب المحاسبة وأقبل على الدنيا صار ذئبا ضاريا لا يريد أن ينافسه أحد في بيعه ولا في شرائه. ولهذا قال علي بن أبي طالب: الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، آتية جائية مقبلة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هكذا ينبغي أن يعيش المسلم في هذه الدنيا وفق منهاج رباني سماوي، لا أن تكون أسير شهوتك. إن هذه المحاسبة التي يتطلع إليها أحدنا تقف أمامها عقبات كأداء، في مقدمتها الإعلام الفاجر، الإعلام المسموم، الإعلام الفضائي الذي يشتكي منه الفضاء قبل أن يشتكي منه المسلمون، الإعلام الذي يزين المعصية للناس في رمضان وفي غيره من الشهور. وإن كانت المعصية في رمضان أشد لشرف الزمان، هذا رمضان، وأنتم تعلمون أن شرف الزمان والمكان والموسم له دوره في هذه الشريعة الإسلامية، ومكانته السامية في هذه الشريعة الغراء. الإعلام المسموم الذي يعمل على صرف الهمم حتى يجعل من البشر بهائم وحيوانات، وربما أقل وأخص من ذلك. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ما معنى أن نطمئن الناس في رمضان وأن نقدم لهم نصائح فقط تتعلق بالصحة، وأن نقدم لهم برامج؟ ما هي هذه البرامج؟ أطباق رمضان، مأكولات شهية، شهوات. فالمرأة تقضي جل وقتها في النظر إلى هذه البرامج، كيف تحضرين الشوربة، وكيف تحضرين طعام العشاء، وكيف تحضرين طعام الغداء أو السحور. والغداء يعتبر سحورا، والسحور أو السحور يعتبر غداء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم غداء، حينما قال للصحابي الجليل: هلم إلى الغذاء المبارك. قدموا بين يدي رمضان برامج ومسلسلات وفكاهات وكوميديا، وكأن رمضان بعبع جاثم على صدور المسلمين يتمنون غروب الشمس ذلك اليوم ليتفرجوا على بعض الفوازير وعلى بعض البرامج التي هي كما قيل للتسلية، يروحون على النفس بالمعاصي، ويصرفون الناس وقت الإفطار عن أمر مهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام موجها مرشدا بأن الصائم له دعوات مستجابات، من بينها عند الإفطار. عند الإفطار إذا استقبلت القبلة ورفعت كفيك ودعوت ربك جل وعلا، فهذه من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. بينما وقت الإفطار في كثير من القنوات والمحطات الفضائية برامج للتسلية والفكاهة والكاميرا الخفية، يحرمونك لأنهم محرومون، فتصير أنت من جملة المحرومين، وتدخل في سلك المحرومين، والمحروم من حرم خير الدعاء وقت الإفطار. فأنتم بين أمرين اثنين لا ثالث لهما، وأنتم أيضا بالخيار، لأن الله جل وعلا أعطاكم عقلا وقدرة، أعطاكم هذا العقل لتميزوا به بين الخير والشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الخير وأمرنا به، ونهانا وبيّن لنا الشر ونهانا عنه. ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام يقرب إلى النار إلا وحذرنا منه، وما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وبيّنه للأمة عليه الصلاة والسلام. فأنت بين أمرين اثنين لا ثالث لهما، عليك أن تختار، لأن الله أعطاك عقلا وأعطاك قدرة على الفعل. إما أن تختار قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرشدك إلى مكارم الأخلاق، وبين لك أن في هذا الوقت يستجيب الله عز وجل الدعاء لمن سأله بصدق وإخلاص، أو أن تختار بين أولئك المحرومين الذين صرفوا همتك إلى أمور دانية لا قيمة لها. أنت صاحب همة وصاحب عقيدة وصاحب عقل وصاحب منهاج، لم يكلك الله إلى نفسك، أرسل الله إليك رسولا منك تعرف حسبه ونسبه وأرشدك إلى معالي الأمور، فلماذا تشتغل بسفاسفها؟ بعض الناس يستقبلون رمضان وخصوصا في العشر الأواخر من شعبان بالازدياد من المعاصي، وكأن هذا الشهر يعني سيقف سدا منيعا يعني أمام اقتراف الناس للموبقات والمعاصي. أنتم تعلمون أن بعض الجهات المغرضة الحاقدة على دين الله عز وجل المدعومة من المعسكر الغربي تريد الإفطار جماعيا في بعض البلاد الإسلامية، ولا أقصد بالإفطار إفطار الصائم وقت المغرب، وإنما الإفطار جهارا نهارا علنا في نهار رمضان، وقد حصل هذا في كثير من البلاد الإسلامية، ووجدوا من يدافع عنهم من وراء البحار ويقولون بأن الناس أحرار في سلوكياتهم وفي أخلاقهم وفي مناهجهم. الله عز وجل خلقنا وأكرمنا بمنهج نسير عليه، إن سرنا عليه أفلحنا في الدنيا والآخرة، إن أعرضنا عنه فذلك هو الخسران والبوار المبينين. بعض الناس يكثر من المعاصي قبل انصرام العشر الأواخر من شهر شعبان، فتزيده عوض أنه كان يشرب الخمر بكمية محدودة فتراه يكثر من شربها. لماذا؟ يستعد لوضع مخزون في بطنه حتى لا يشتاق إليها في رمضان. ولهذا قال الشاعر: إذا ولت العشرون من شعبان فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، الكوب الكاس الكبير، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق عن الصغار. وإذا صام رمضان في ليلة العيد يقول كما قال الشاعر: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. أنت تشتاق إلى الجنة كما قال الصحابي: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لقيتها ضرابها. الناس تشتاق إلى الجنة كما ورد في الحديث الصحيح من رواية أنس بن النضر حينما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال الصحابي أنس بن النضر: واها لريح الجنة دون أحد، ما بيني وبين دخول الجنة إلا أن أقتل في معركة أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله، كلمة قال عند التعجب، بخن بخن يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمير، وما حملك على قولك بخن بخن؟ فقال يا رسول الله: رجاء أن أكون من أهلها. فقال هذا الصحابي الجليل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي يرزق: يا رسول الله، أنا من أهلها؟ أنت من أهلها؟ يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه أي من جيبه، فنظر إلى تمرات، إلى بضع تمرات، إلى تميرات، فنظر مخاطبا هذه التميرات: لئن عشت حتى آكلكن. انظروا إلى زاد المجاهدين في سبيل الله، إنما هو التمر والماء، أما الناس اليوم يتقلبون فيما لذ وطاب من طعام وشراب، ولا يقوى أن يجاهد نفسه وقد انتصر عليه عدوه الداخلي وهو الشيطان، فأنت منهزم داخليا، فكيف تقوى على الانتصار على العدو الخارجي؟ المجاهد من جاهد نفسه وهواه. فنظر إلى هذه التميرات فقال لئن عشت حتى أكلكن إنها لحياة طويلة، فألقى بالتمرات ودخل إلى ميدان المعركة فقتل شهيدا في سبيل الله. يشتاقون إلى الجنة، وهؤلاء يشتاقون إلى المعاصي وإلى فعل المنكرات. مهرجانات موسيقية في ليالي رمضان، مسلسلات كوميدية ومسلسلات العشق والغرام، ما هذا؟ فولكلور، أغاني، رقص، مجون، هكذا يستقبل رمضان؟ هذا شهر الصيام والقيام الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، وهناك حديث عن القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا كان هذا فقط عن الصيام والقيام، فما بالك بسائر الطاعات من صلة الأرحام ومن الصدقات ومن أعمال البر والخير والإحسان وتفطير الصائمين. الله الله على هذا الشهر ضاع بين أبنائه، أمة مهزومة، أمة مكلومة، أمة تمر بظروف حرجة ولحظات عصيبة وأزمان قاسية، أمة النزيف في كل مكان. أيحلو لنا بالله عليكم أن نضحك من أفواهنا وأن ننام من أجفوننا وأن نملأ بطوننا بالطعام والشراب ونحن نرى وقد ظهر الوجه الحقيقي لحزب البعث وللحزب النصيري وللخبثاء من أهل إيران الصفويين ولحزب اللات أحفاد ابن سبأ ماذا يفعلون على ثرى بلاد الشام؟ ولكن المسلم يفرح لأن أرض الشام هي أرض الموعد. نعم، إخواننا وأمهاتنا والأطفال والنساء والشيوخ تدك سقف المساجد على رؤوسهم والدور على أهلها، ونحن في منأى عن هذا الأمر كأنه لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. ما وصلهم ممكن أن يتعداهم ويتخطاهم ويصل إلينا. لسنا في مأمن. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ والآية الأخرى ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله؟ هذا ابتلاء من الله عز وجل، عملية الغربلة والتمحيص، هذا الامتحان ليسقط المنهزمون المنتكسون ويثبت الثابتون. نعم، وإن تطهير بلاد الشام سيتم بفضل من الله عز وجل على أيدي الزمرة المؤمنة من أبناء هذه الأمة الذين لا يعرفون الكسل ولا الجبن ولا الخوار. سيتم على أيدي شباب صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يتطلعون إلى ما عند الله، لا يتطلعون إلى أن يلبسوا بعض الألبسة وبعض الأنواع يعني من البدل، وأيضا بعض أنواع من الطيب والعطور. ضاع شبابنا في سوق الملابس، ضاع شبابنا في سوق الغزل يوم يغازلون النساء في نهار رمضان وفي ليالي رمضان. هذا إن قلنا في نهار رمضان، وخصوصا أن رمضان في هذه السنة وافق الإجازة، بمعنى سهر إلى بعد صلاة الفجر وقيام فقط عند أذان المغرب للأكل. أليست بعض الحيوانات أفضل منهم؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحيوانات تسبح الله عز وجل، ألهمها الله التسبيح كما في غير ما حديث. وأعطيكم دليلا واحدا ولا أزيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة لسعته نملة، فالتفت فإذا بسرب من النمل فأمر بإحراقه. هذا النبي على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أمر بإحراق النمل، فأوحى الله إلى هذا النبي الذي قام بإحراق هذا النمل، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة واحدة، أن قرصتك نملة أحرقت قرية تسبح الله جل وعلا. قرية، ما معنى قرية؟ مجموعة من النمل تسكن يعني الرمال وتسكن في بعض الغيران إلى غير ذلك. النمل يسبحون الله عز وجل، وما من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من خلال الدروس إن شاء الله التي سوف يلقيها الإخوة في مسجد السنة وأنا منهم، سوف نتطرق إلى بعض الأمور التي ينبغي أن يقوم بها المسلم تقربا لله جل وعلا في هذا الشهر في نهاره ولياليه. أحببت أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس في صلاة التراويح، صلاة القيام، بعضهم يسلم مع الإمام ركعتين ثم ينصرف، وبعضهم يسلم تسليمتين ثم ينصرف، وبعضهم يسلم ثلاثا ثم ينصرف، وبعضهم ينصرف قبل الإمام ولا يبقى حتى يكمل الإمام. أقول لهؤلاء إن هذه خسارة تخسرونها من رصيد حسابكم الأخروي، وأنتم في مسيس الحاجة إلى حسنة غدا يوم القيامة، علما أن الله لطيف رحيم بعباده، عزاؤنا أن لنا ربا رحيما لطيفا يضاعف الحسنات ويضاعف الأجور ويكفر السيئات ويكرمنا بمواسم الخيرات، ولكن أنت إذا لم تحسن التعامل مع هذا الموسم فإنك ستضيع، لأن عمرك قليل. وحينما نقول إن أعمار الأمة المحمدية قليلة بالنظر إلى الأمم السابقة، فكانوا يعمرون، منهم من كان يعيش 400 سنة 500 سنة 600 سنة وهكذا فما فوق. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث الصحيح من قوله عليه السلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك، قليل منهم من يعيش 80 90 100، وهذه القلة تعتبر قليلة بالنسبة لعدد الأمة المحمدية. منا من يجلس معنا اليوم في هذا المجلس وهو في العقد الأول، يعني لم يكمل 10 سنوات، ومن منا في العقد الثاني، ومنا من هو في العقد السابع والثامن والتاسع، ما شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى للإنسان بطول العمر، لأنه قد يكون جبارا ظالما عنيدا محاربا لدين الله عز وجل، فما فائدة بقائه في الأرض؟ فلا تدعو للإنسان بطول العمر إلا مقيدا، لقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما من طال عمره وساء عمله، على هذا عليك أن تدعو الله جل وعلا أن يعجل بأخذه. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع مجموعة من الصحابة فمرت جنازة، فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح أو مستراح منه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، وأما العبد الكافر أو الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. كم من ظالم يموت تقول الحمد لله، وكم من صالح يموت فتتحسر على موته. لماذا؟ لأنه وضع لبنات الإصلاح، لأنه ترك بصمات في الخير وفي التربية وفي التوجيه، وهذه للعلماء العاملين الربانيين. فلهذا أقول لا تضيع فضل صلاة التراويح، ففضلها في إقامتها جماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة مع الإمام. بدأت مع الإمام لا تنصرف حتى يسلم الإمام، وتأخذ فضيلة القيام وشهود الجماعة وحضور المسجد ودعاء القنوت وغير ذلك من الفضائل. فلا تحرم نفسك. وبعض الناس عنده الاستعداد أن يجلس في المقهى في ليالي رمضان إلى قبيل السحور، ينتقل من محطة إلى أخرى، من لعبة إلى أخرى، يتنوع شرابه من شاي إلى قهوة إلى عصير، وربما حتى الطعام. وإذا جاء إلى المسجد تضايق وهو داخل المسجد، وأعذار باردة، حرارة الجو، المكان ضيق، وضع الكعب على الكعب، فهذا يضايقني ويزعجني، وأجد نفسي مكتوما. يجد نفسه مكتوما داخل بيت الله الذي فيه نفحة من نفحات الإله، لأننا ضيوف عند الله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكتم في مقاهي يدخن فيها روادها الشيشة وربما المخدرات والتدخين. فلماذا هذه الموازين المتأرجحة وهذا الاضطراب في المواقف؟ لماذا؟ ولكن مداخل إبليس ما أكثرها، وهذه من التأويلات السخيفة التي يقدمها بعض الناس إذا تخلفوا عن صلاة الجماعة. فلهذا أندب إخواني للمحافظة على صلاة التراويح في المسجد ومع الإمام. وكم ستأخذ منا صلاة التراويح؟ نصف ساعة، 40 دقيقة مثلا، وبعد ذلك أين سيذهب أحدنا؟ ربما يذهب إلى بيته، لا حرج، استمتع بأهلك بأولادك، شاركهم فرحة رمضان، ولكن ذكرهم بفضل رمضان وقيام رمضان وتلاوة القرآن في رمضان. فلهذا أنا لم أخصص هذه الجمعة للحديث عن فضائل هذا الشهر وماذا يمكن أن نقوم به في هذا الشهر، لكن أقول إن الصيام الحقيقي ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والاستمتاع بالزوجة، وإنما الصوم الحقيقي هو أن تكف لسانك عن إذاية الناس، عن الغش وعن الكذب وعن الفسق وعن المجون، وأن تكف بصرك في النظر إلى ما حرم الله جل وعلا. الصوم الحقيقي كما قال أحد الصحابة، ولعله سعد بن أبي وقاص أو جابر بن عبد الله، الشك مني وإن كان يغلب على ظني أنه جابر بن عبد الله، يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم، ولا تؤذي الجيران، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. هذه وصية عظيمة، بمعنى أن أخاف الله في عيني فلا أرسلهما في النظر إلى ما حرم الله، أن أخاف الله في أذني فلا أستمع اللهو والغناء، أن أخاف الله في يدي فلا أكتب شهادة زور، أن أخاف الله في رجلي فلا أمشي بهما إلى معصية، أن أتقي الله في قلبي فلا أحقد على عباد الله جل وعلا. إذن بمعنى الصوم الحقيقي هو صوم الجوارح، صوم الجوارح. واعلم وأقولها واضحة شفافة أن السعيد من أخذ الله روحه وهو صائم. الصائم يفرح عند لقاء ربه، وأول بداية الفرح أنه لا هم ولا حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا مت فرحت بلقاء ربك. لماذا؟ لأن الصوم يأتي، هذه العبادة العظيمة، كما قال عليه السلام القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم يا ربي منعته الطعام والشراب والشهوات فشفعه فيا فيشفع فيه. يشفع فيك الصوم. وهل تشفع فيك هذه الأطباق الفضائية وهذه البرامج الساقطة؟ أيها المسلم إياك ثم إياك أن تكون ضحية لهذه القنوات الفضائية. والزم حدود شرع الله عز وجل، واحفظ جوارحك تفوز بمرضات الله وتسعد في الدارين في الأولى والأخرى. ولست بفضل من الله عز وجل متفرغا للرد على أمور لا يمكن أن نضيع وقتنا في إقامة الحجج على من يريد مخالفتها، وهم أولئك الذين يريدون التمرد والثورة العارمة على شرع الله عز وجل من خلال الإفطار العلني في رمضان تحت شعار حقوق الإنسان. هذه حقوق الإنسان خصكم تعرفوها أيها الإخوة، بأن حقوق الإنسان يتمتع بها كل إنسان غربي أو عربي علماني نصراني. أما حقوق الإنسان بالنسبة للمسلم فنحن نعلم علما يقينيا لا يعترينا في ذلك ريب أو شك أننا لا يشملنا هذا الحق الإنساني، لأننا مسلمون، ولأنهم يحكمون علينا بالهوية وبالبشرة وبالاسم ولا يضر. والغربيون لو تواضعوا وجلسوا لألقينا عليهم محاضرات في فن حقوق الإنسان التي وضع معالمها وأسسها محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لو جلسوا لعلمناهم ولشنفنا مسامعهم. إن العقل الغربي لا يمكن أن يوجهني، ممكن في الصناعات، أما في الأخلاق فأنتم ترون بأم أعينكم أين وصلت درجة الأخلاق في المجتمعات الغربية. وسوف نشنف مسامعهم بأن الإسلام لم يكتفي فقط بإعطاء الحقوق إلى الإنسان، لأن الإسلام أعطى الحقوق لليهود والنصارى وحتى المجوس، لكن سوف نطربهم ونمتعهم حتى يهتز فؤادهم بهذه التعاليم النيرة الجميلة التي تدخل السعادة على القلوب. لأنهم يحولون، بعض المجرمين يحولون بيننا وبين خطاب الغرب، لأنهم يخشون عليهم إذا سمعوا كلامنا أن يتأثروا، فيقذف الله في قلوبهم نور الإيمان فيخرجون من قاعة المحاضرة ومعظمهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وندري ما نقول ونعي ما نقول. وقد ألقيت محاضرة بفضل من الله عز وجل في برشلونة بحضور مسؤولين عن الإرهاب وبحضور الصحافة التي تعمل على تأجيج نار الفتنة، أيضا في برشلونة وبحضور مسؤولين من حكومة كاتالونيا وأساتذة جامعيين وموظفين بارزين من وزارة العدل في مدريد، وقمت بإلقاء المحاضرة مع ترجمة فورية في قاعة المؤتمرات. مباشرة بفضل من الله جل وعلا جاءت المسؤولة عن الحكومة الكاتالونية وقدمت لي التهاني، زعمت على حسن توظيف هذه المحاضرة وأنها ما سمعت من قبل مثل هذه المحاضرة، وأنا طويلب علم، فكيف لو ألقاها عالم نحرير خريت؟ هؤلاء مع كامل الأسف يحكمون على الإسلام من خلال حقد الصهيونية العالمية على وسائل الإعلام، لأنهم سيطروا عليها فقدموا الإسلام على أنه بعبع أو جنكيز خان أو هولاكو، وهم يتفرجون الآن على الفأر الفسد وماذا يصنع، على الدب الروسي وسيسقط بإذن الله، على العملاق الذي يتعملق تجارة الصين، كلهم إلى زوال بنص القرآن الكريم. كل هذه الأمم ستذوب كقطعة جريد في الماء، سينتهي أمرها. نحن بحاجة إلى أن نبين لهؤلاء عظمة هذا الدين، وأن لا تحول بيننا وبينهم المؤسسات التي تعمل على تشويه جمال هذا الدين، ويريدون أن يحولوا دون تقدمه، لأن الإسلام وضع الله سبحانه وتعالى حسنه وجماله في القلوب. ونعطيهم محاضرات عن حقوق الحيوان في الإسلام. الكلب، هذا الكلب الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنائه في البيوت أو أن يكون معنا في سفر، أعطاه الإسلام مكانة وحقوقا، وذكر الكلب والحمار والبعوضة في القرآن الكريم. فهؤلاء عليهم قبل أن يحكموا علينا أن يجلسوا ويستمعوا إلينا. أليس من الإنصاف أن تستمع إلى الطرفين؟ أم أنك أنت الخصم والحكم؟ بفضل من الله عز وجل نحن نسمع بعض العلمانيين في بلدنا الآن يدندنون حول الإسلام وأن الإسلام يصادر حرية الآخرين. أن تعتدي على مقدساتي؟ أن تعتدي على مبادئي؟ وأن تفطر جهارا نهارا في نهار رمضان، هذا حرية؟ تبا للحرية إذا لم تكن مبنية على قواعد وأسس شرعية. أكتفي بهذا القدر ولا أريد أن أطيل عليكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في شهر الصيام والقيام، وأن يجعلني وإياكم من الصائمين المخبتين الأنقياء الأحفياء الأتقياء، وأن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب. اللهم عليك بكل ظالم في سوريا، وعليك بكل ظالم في كل مكان. فاللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا يفوتني أن أذكر إخواني عن السنة التي مضينا فيها وما زلنا حتى يرفع الله الدين عن مسجد السنة، أن تقوموا بالتبرع إلى مسجد السنة مرة أخرى، وكونوا على استعداد في هذا الشهر الكريم، فهو شهر الإنفاق والصدقة، وأفضل الصدقة كما قال عليه السلام صدقة في رمضان. والسلام عليكم.